انا ماما ربنا يديها الصحه وهي موجوده بس ما بتعرفش تقرا وتكتب، ايوه بعد انا اقرا القران واديها ثوابها يعني وهديهولها اخففها مره. ماما موجودة موجوده اه وايه، تقري لها القرآن وتديها ثواب، تقريها اه تقري القرآن في بيتك يعني اه وتدي ثواب لماما؟ اه لا بعد عمر طويل لما ماما تروح التربة طب ما حبيبتي، ينفعش وهي انما لا اصلا لا لا ما لا، بتعرفش تقرا انت هاتي لها الاذاعه، هاتي لها اذاعه القرآن الكريم ده ولا ميكروفون ولا حاجه وافتحها لها وهي تسمعه، او انت لما تتيسر ظروفك وتكوني قاعده جارها تعملها. لكن ممكن ينفع تبعت لماما كيلو تفاح، انما تبعت لماما ثواب قرايه وهي صاحيه ده تبقى سنه زرقاء. لا حبيبتي قلبي ابدا طيب ابدا سؤال ابدا تاني، هو ينفع للميت. فعلا اكل المتعة؟ استني بس، للميت خلاف، قالوا ينفع قالوا ما ينفعش. الساده الشافعيه كما قال النووي في الصفحه اللي على اليمين في شرح اسمه مسلم قال: ويرى الساده كده، والساده والله العظيم 1 2 3 4 5 10 سطر، ويرى الساده الشافعيه ان ثواب تلاوه القران تصل الميت، يقول قارئه لقارئ القران: اللهم هب لي ثوابه وهب لميتي فلان ثوابا كثوابه، ويستجيب الله ويعطي القارئ أجره ويعطي الميت ثوابه. لكن أمك مش ميتة حبيبتي.